الحمد لله الكريم المنان المتفضل على عباده بأصناف النعم وأنواع الإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم المنان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله تعالى بالهدى والرحمة وصلاح القلوب والأبدان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى، اتقوا الله ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، اشكروا الله على ما أنعم به عليكم من النعم العظيمة، اشكروا الله على ما أنعم به عليكم من نعم الدين والدنيا، نعم كثيرة وافرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. أيها الناس اشكروا الله على نعمه، فإن الشكر سبب لمزيد النعم وبقائها، وإن كفر النعم سبب لنقصها وزوالها. ألم تسمعوا قول الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. في هذه الآية الكريمة وعد ووعيد، أما الوعد فهو على الشكر، وعد من رب عظيم قادر هو أصدق القائلين، وهو الذي لا يخلف الميعاد: لئن شكرتم لأزيدنكم. أما الوعيد فإنه على من كفر نعمة الله وبارز الله بعصيانه ولم يكن قائما بطاعة الله، فإن عذاب الله شديد. إن عذاب الله عز وجل على كفر النعم ليس بأن تتلف النفوس والأموال، ولا بأن تنقص البلدان والأسواق، ولكن من العقوبات أن تقسو القلوب وأن لا تبالي بمعصية علام الغيوب. أيها المسلمون، اسمعوا إلى قول الله عز وجل، ذلك القول المخوف، لأنه ربما ينطبق على بعض بلادنا. اسمعوا إلى قول الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من أمثال أهل هذه القرية. اللهم اجعلنا ممن يشكرون لنعمك ويزيدون في طاعتك. اللهم ثبتنا على ذلك يا رب العالمين. أيها الناس، إن شكر الله على نعمته ليس قولا باللسان ولا تمنيا بالجنان، ولكنه القيام بطاعة الله عز وجل، أن نفعل ما أمرنا به المنعم علينا، وأن نترك ما نهانا عنه، سواء كان ذلك ثابتا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أيها المسلمون، إن العاصي ليس بشاكر لربه ولو قال بلسانه أشكر الله، فأي فائدة لشكر الإنسان لربه بلسانه وهو مقيم على معصيته؟ أفلا يخشى من شكر ربه بلسانه وهو مقيم على معصيته أن يقال له: كذبت، إنك لم تشكر ربك حق شكره. أيها الناس، إن أكبر نعمة أنعم الله بها على الإنسان أن يهديه للإيمان والإسلام مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم ولله الحمد في بلد يتصف بهذه الصفة، أنجاكم الله عز وجل من قوم يتخبطون العشواء في دينهم ما بين مغضوب عليهم علموا الحق واستكبروا عنه وضالين جهلوا الحق فلم يهتدوا إليه. أيها المسلمون، إن من نعم الله علينا في هذه البلاد ذلكم الأمن والاستقرار، وقد أصيب قوم حولنا وقوم بعيدون عنا أصيبوا بالخوف والقلق والقتال، وأصيبوا بالجوع والقحط وقلة الأموال. وإن من نعم الله علينا أن يسر لنا أنواع الأرزاق تأتينا رغدا من كل مكان، وإن كان يوجد في العالم من لا يستطيعون لقمة العيش إلا بتعب وعناء، وربما ماتوا من الجوع والإقلال. أيها المسلمون، إن من نعم الله علينا ما أخرجه لنا من ثمرات النخيل والأناب نتفكه بها رطبا جنيا وندخرها تمرا وزبيبا. فاعتبروا أيها المسلمون، اعتبروا أولا بما فيها من قدرة الله وحكمته ورحمته، حيث أخرج هذه الرطب وهذا العنب من هذه الجذوع والغصون مأكولا طريا شهيا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فاشكروا الله على هذه النعم واستعينوا بها على طاعة الله، وإياكم أن تكون نعم الله عليكم سببا للأشر والبطر والفسوق عن أمر الله، فإن ذلك أقوى معول لهدمها وأقوى سبب لزوالها. أيها الناس، إن من شكر الله على نعمته بهذه الثمار أن نتمشى في بيعها وشرائها على ما سنه لنا إمامنا وقدوتنا ومن وجب علينا طاعته، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن من شكر الله على نعمته أن نتمشى في بيعها إن من شكر الله على نعمته بهذه الثمار أن نتمشى في بيعها وشرائها على ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتغاء لثواب الله واتباعا لشريعة الله وطلبا للخير والبركة في أموالنا. ولقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تباع هذه الثمار وكيف تباع، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تتبايعوا هذه الثمار حتى يبدو صلاحها، ولا تبيعوا التمر بالتمر. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم البائع والمشتري عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، لأنها قبل الصلاح أكثر عرضة للآفات وأكثر نموا فتحصل الجهالة فيما زاد. ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر لأن ذلك ربا أو وسيلة إليه، ولكن يجب علينا أن نفهم ما حده الله ورسوله في هذه الأمور. فالصلاح في ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، والصلاح في العنب أن تظهر فيه الحلاوة ويطيب أكله. فمن باع شيئا من ثمار النخيل والأعناب على شجره قبل بدو صلاحه فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبيع باطل، والثمرة للبائع لا تنتقل للمشتري، ولا يحل له أن يأكل منها تمرة واحدة ولا أن يتصرف فيها بشيء، والثمن للمشتري لا يحل للبائع أن يتصرف فيه بشيء، لأن البيع الباطل لا ينتقل فيه المبيع إلى المشتري ولا الثمن إلى البائع. وإن بيع ثمار النخيل على شجره ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يبيعه تفريدا كل نخلة وحدها، فهذا لا بد أن يكون اللون في كل وحدة على حدة، وإلا وجب الانتظار حتى تلون. القسم الثاني أن يبيعه أنواعا كل نوع وحده جميعا، مثل أن يبيع السكري كله جملة واحدة، فهذا إذا كان فيه لون ولو في نخلة واحدة منه جاز بيع جميعه تبعا للملون منه، وإلا يكن فيه لون وجب الانتظار به حتى يلون. أما القسم الثالث فهو أن يبيع البستان كله جملة واحدة بجميع أنواعه، فهذا إذا كان اللون قد ظهر في جميع الأنواع ولو في نخلة واحدة من كل نوع جاز بيعه جميعه، وإلا وجب الانتظار فيما لم يظهر اللون في نوعه حتى يلون. فاتقوا الله أيها المسلمون، واعرفوا حدود الله، وتمشوا على ما شرعه الله لكم لتمتثلوا أمر الله وتحصلوا على البركة في بيعكم وشرائكم. وإذا حدث عيب في الثمر بعد بيعه فإن كان بسبب من المشتري فلا ضمان على البائع، مثل أن يكون المشتري غير عارف بالخراف فيخرفها فتختلف من خرافه، أو يؤخر جدها عن وقته فيصيبها مطر أو غيره، فلا ضمان على البائع حينئذ. وإن كان العيب مجرد قضاء وقدر لا سبب من العبد فيه كالغبير والحشف الحاصل من شدة الحر، فضمان نقصها على البائع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. ولكن كيف نعرف النقص؟ معرفة النقص أن نقدر ثمنها، أن نقدر قيمة هذه النخلة سليمة، فإذا قيل إن قيمتها مثلا 100 إذا كانت سليمة، وقيمتها إذا كانت معيبة 80، فإن النقص حينئذ يكون خمس الثمن، فإذا كانت قد بيعت ب200 مثلا كان النقص 40، لأن هذا هو خمس 200. ويجب على الحراصين الذين يحرصون مثل هذه الأمور أن يتحروا الدقة في ذلك، لأنهم مؤتمنون على هذا. وها هنا مسألة أحب أن أنبه عليها، وهي أن بعض الناس يبيع البستان جميعا على شخص واحد، ثم يبيع الشخص على رجل ثالث، فإذا حصل النقص فإن الناس أو بعضهم يجعلون النقص كله على المشتري الأول، ولكن هذا خطأ، فللنقص يكون بين المشتري الأول وبين البائع الأول بحسب ملكهم في هذا، ولا يجوز أن يجعل النقص كله على المشتري الأول، لأن ذلك ظلم وعدوان عليه. وإذا حدث العيب في الثمرة وأحب المشتري أن يردها ويأخذ الثمن كله فله الحق في ذلك، إلا أن يكون قد شرط عليه عند البيع أنه إذا حدث بها عيب فإن العيب يقدر بدون رد، وصبر على هذا الشرط، فإن هذا الشرط جائز نافذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فاتقوا الله أيها المسلمون وإياكم والمناجشة عند بيع الثمار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، والنجش عدوان على أخيك المسلم، والله عز وجل لا يحب المعتدين. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير في ديننا ودنيانا، وأن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه، ورأى الباطل باطلا واجتنبه، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، نصر أولياءه وخذل أعداءه وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه في هذا الشهر وفي اليوم العاشر منه أنجى الله موسى وقومه من فرعون وقومه، وأهلك فرعون وقومه، وقصة موسى مع فرعون متكررة في القرآن، يعرفها كل من يقرأ القرآن، فأحيلكم عليها. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون اليوم العاشر، فسألهم عن ذلك فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه. ولكنه صلى الله عليه وسلم لما كان في آخر الأمر يكره موافقة أهل الكتاب أمر المسلمين أن يصوموا يوما قبله أو يوما بعده، وقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. فينبغي لنا أن نصوم من هذا الشهر اليوم العاشر والتاسع، وإن صمنا اليوم الحادي عشر فقد أكملنا صيام ثلاثة أيام من الشهر، وصار لنا أجر من صام ثلاثة أيام من الشهر. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام لا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره، فمن صام اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر بنية التاسع والعاشر وثلاثة أيام من الشهر فقد أدرك أجرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أيها المسلمون، اتقوا الله عز وجل واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه، فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فسمعا لك اللهم يا ربنا وطاعة، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم من كان من ولاة أمور المسلمين ناصحا لك ولكتابك ولرسولك ولمن وليته عليهم فأيده بنصرك وتأييدك، ومن كان منهم على خلاف ذلك فاهده إلى الحق أو أبدله بخير منه يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لولاة المسلمين بطانتهم، اللهم أصلح لولاة أمور المسلمين بطانتهم. اللهم من كان من بطانتهم غير مريد للخير فيهم وفي شعوبهم فأبعده عنهم، واقذف في قلوبهم بغضة حتى يبعدوه ويزيلوه عن منصبه، وأبدلهم بخير منه يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا وأصلح لنا ولاتنا، اللهم أصلحنا وأصلح لنا ولاتنا، اللهم أصلحنا وأصلح لنا ولاتنا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. أيها المسلمون، إنني أقول كلمة نسيتها، وهي أن هذا الشهر كما نعلم قد كان اليوم هذا هو اليوم الخامس منه، لأنه إذا لم يرى الهلال فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكمال الشهر 30 يوما، فإذا أكملنا شهر ذي الحجة 30 يوما كان اليوم هو اليوم الخامس من شهر محرم، وعليه يعتمد في صيام 9 والـ10 والـ11. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء شهيد، له الحكمة في أمره في شرعه وقدره، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الولي الحميد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء وإمامهم وخلاصة العبيد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فقد قال الله عز وجل مبيناً تمام قدرته وكمال حكمته، وأن الأمر أمره، وأنه المدبر لعباده كيف يشاء من أمن وخوف ورخاء وشدة وسعة وضيق وقلة وكثرة. قال الله عز وجل يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فلله تعالى في خلقه شؤون يمضي حكمه فيهم على ما تقتضيه حكمته وفضله أحيانا، وعلى ما تقتضيه حكمته وعدله أحيانا، ولا يظلم ربك أحدا. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. أيها المسلمون، إننا نؤمن بالله وقدره، إن الإيمان بقدر الله هو أحد أركان الإيمان. إننا نؤمن أن ما يصيبنا من خير ورخاء فهو من نعمة الله علينا، يجب علينا أن نشكر مستيها وموليها بالرجوع إلى طاعته، باجتناب ما نهى عنه وفعل ما أمر به. إننا إذا قمنا بطاعة الله فنحن شاكرون لنعمه، وحينئذ نستحق ما وعدنا الله وتفضل به علينا من مزيد هذه النعمة. يقول الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله، ويقول تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها المسلمون، إننا في هذه المملكة نعيش ولله الحمد في أمن ورخاء، ولكن هذا الأمن والرخاء لن يدوم أبدا حتى نرجع إلى الله عز وجل، حتى نقوم بطاعة الله، حتى نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، حتى نعين من يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لأن هؤلاء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هم وجهة الأمة، هم الذين يذبون عنها أسباب العقاب والعذاب، فعلينا أن نناصرهم، علينا أن نكون في صفهم، علينا إذا أخطأوا أن نعرف الخطأ وأن نحذرهم منه وأن نرشدهم إلى ما فيه الهداية، لا أن نجعل ما أخطأوا فيه سببا لإزالتهم وإبعادهم عن هذا المنصب، إن هذا لدرب ليس بجيد. أيها المسلمون، إنما أصاب الناس من ضر وضيق مالي أو أمني فردي أو جماعي فإنه بسبب معاصيهم وإهمالهم لأوامر الله ونسيانهم شريعة الله والتماسهم الحكم بين الناس من غير شريعة الخالق العليم بما يصلح الخلق. أيها المسلمون، إنني أعيد هذه الجملة لأهميتها ولإعراض كثير من الناس عنها. إنني أقول إنما أصاب الناس من ضر وضيق مالي أو من ضر وضيق أمني فرديا كان أو جماعيا فبسبب معاصيهم وإهمالهم لأوامر الله عز وجل ونسيانهم شريعة الله والتماسهم الحكم بين الناس من غير شريعة الله، من غير شريعة الله الذي خلق الخلق وكان أرحم بهم من أمهاتهم وآبائهم وكان أعلم بمصالحهم من أنفسهم. يقول الله عز وجل مبينا ذلك في كتابه حتى نحذر وحتى نتبين، يقول جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويقول الله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ما أصابنا من حسنة من الخيرات والنعم والأمن فإنه من الله، هو الذي تفضل به أولا وآخرا، هو الذي تفضل علينا فقمنا بأسبابه، وهو الذي تفضل به علينا فأسبغه علينا. أما ما أصابنا من سيئات من قحط وخوف وغير ذلك مما يسوءنا فإن ذلك من أنفسنا، نحن أسبابه، نحن الذي أصبنا به. أيها الناس، إن كثيرا من الناس اليوم يعزون المصائب التي يصابون بها، سواء كانت المصائب مالية اقتصادية أو أمنية سياسية، يعزون هذه المصائب إلى أسباب مادية بحتة، إلى أسباب سياسية أو أسباب مالية أو أسباب حدودية، ولا شك أن هذا من قصور أفهامهم وضعف إيمانهم وغفلتهم عن تدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون المؤمنون بالله ورسوله، إن وراء هذه الأسباب أسبابا شرعية، أسبابا لهذه المصائب أقوى وأعظم وأشد تأثيرا من المصائب المادية، لكن قد تكون الأسباب المادية وسيلة لما تقتضيه الأسباب الشرعية من المصائب والعقوبات. قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.